بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الألفية: قبلك غير بعد حسب أول ودون، أعد ما قبله لأنه مرتبط، وضمن بناء وضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما. قبلك بناء غير وضمن بناء غيرا، أيوة، إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما، وضمن بناء غير إن وضمن بناء غيرا إن عدمت ما عدمت إن عدم ما وضمن بناء وضمن بناء بناء أن غيرا وضمن بناء غيرا إن عدم ما عدمت عندكم عدمت وضمن بناء غيرا إن عدم ما عدمت ما وضمن بناء غيرا إن عدمت ما عدمت ما هي عدم وضمن بناء لأنه ليس موزون عدمت قابه إما عدم ما أو عد أو عدمت ما وضمن بناء غير أن عدمت له وضيف ناويا ما عدم. نعم، تكلمنا فيما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرنا فيما مضى بأن لفظة غير مما يلازم الإضافة، من الأسماء التي تلازم الإضافة لفظا ومعنى، أو في اللفظ دون المعنى، وهكذا. فذكر لك بأن ما تضاف إليه لفظة غير إذا حذف ونوي لفظه بني لفظ غير. قال وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا، إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، حال كولك ناويا، حال كولك ناويا. أما إذا لم تنوي فهي معربة، إذا لم تنوي، إذا لم تكن على نية الإضافة فهي معربة. قل هذا التحقيق، أما غير هذا فضعيف. فإذا حذفت المضاف ونويته قلت أما غير فضعيف، أما غير فهنا تبنى على الضعف. قبلك غير بعد حسب أول، قبلك غير وفيها كغير، قبلك غير بعد حسب أول والدون والجهات أيضا وعل قبل، كذلك قبل مثل لفظة غير. أي هذه المذكورات حكمها حكم لفظة غير إذا حذف المضاف ونوي بعده، إذا حذف المضاف ونوي بعد ذلك. وكل هذه مسألة فيها تفصيل وفيها طول، يعني الصور الأربعة تكلم عنها ابن هشام، ربما يكون في ساعة نذكرها، لكن الآن علينا أن نمضي لضيق الوقت ما بقاش. أهم شيء أنه إذا حذف المضاف ونوي بنيت المذكورات على الضم. وقبلك غير بعد حسب أول قبل لله الأمر قبل وبعد كغير، قبلك غير بعد، شوف لله الأمر من قبل ومن بعد. حسب شوف عندي من المال 10 دراهم، عشرة دراهم حسبي أو حسب أولادي، تكفي كافية أولادي. فإذا حذفت المضاف تقول حسب عندي من المال 10 دراهم حسب، حسب أول قرأ الكتاب من أوله، إذا حذفت المضاف وش تقول من حذفت المضاف إليه عفوا تقول أول اقرأ الكتابة من أول، هي مضافة ما بعدها مضاف إليه، لكن نقول محذوف والمضاف إليه هو شرح قد يهم، لأنه من وهم يهم، والشائع على الألسنة يهم. كان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله يعنى بهذه، هو من أهل الحديث، كان نبه تلاميذ على هذا، يقول صدوق يهم، يقول الشيخ من باب وهمة يهم، وافتح موضع الكسر في المبني من فعيل، وخذي تصرف لازم تشتغل طمرة. على كل حال ولا يحيطه مفتوح وهمة يهم، ووي الفاء ووي الفاء كيف ليس فيه جالب كسر أبدا، يهم فيها أين جالب الكسر؟ ذا الواو فاين ولي عين لك أتا كذا مضاعف لازمك حل طلا، هذه جوارب الكسر، جوارب الكسر ذا الواو فاين، لكن عرضه داعي يهم وهم يهم. كيف؟ هو يهم ها؟ يهم وهي ما يهم أهام يهيم هام يهيم هام على وجهه هام ليتني لم أذكرها أيوة زيد نعم أيوة أول ودون لبنيات الطريق ودون حسب أول قرأ الكتاب من أوله إذا حذفت المضاف عليه قلت من أول ونويته إذا حذفته ونويته ودون حسب أول دون جلست دونه جلست دون وهكذا زيد والجهات أيضا وعلو جهات أمام خلف يمين شمال فوق تحت الجهات هذه جلست عن يميني جلست عن يميني إذا حضرت قول عن عن يمينه وهكذا إلى آخر الأمثلة وعلو جلست فوقه إذا حذفت قلت جلست فوق كذلك علو إلى آخر الجهات المذكورة كذلك علو كجنمود صخر حطه السهم من علي من علو هي من علي زيد نعم وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر هذه المذكورات قبل وما بعدها إذا نكرت إذا جاءت نكرة غير مضافة إلى ما بعدها تكون معربة بالنصب ابن مالك أطلق النصب ظاهره أنها لا تكون إلا منصوبة هي تكون منصوبة إذا كانت ظرفا وقد تكون مجرورة بحرف جر وهكذا فهي إذا بحسب العول لكن هو لما كثر فيها النصب على الظرفية وأعرب نصبا إذا ما نكر قبله ومن بعده قد كما في قول الشاعر ساغلي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء فراتي الماء الزلالي أو بالماء الحميمي مشهور بالماء الزلالي ساغة بعض رواية وساغة ساغة لي الشراب وكنت قبلا أغص أكاد أغص بالماء الحميمي قبلا نعم زيد نعم لكن هي لا تلازم وما من بعده قد تكون مجرورة بحسب العالم كما في بعض قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد فيجر فيما قبله وما من بعده قد ذكر اللي هي قبلك غير بعد حسب أول دون وهكذا وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف مسألة سهلة وما يلي المضاف ما الذي يلي المضاف المضاف إليه وما يلي المضاف يأتي خلف يأتي المضاف إليه خلفا للمضاف قد يحذف المضاف ويأتي المضاف خلفا له وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف شوف عنه في الإعراب يعرب يعني ينوب عنه في الإعراب إذا ما حذف أي المضاف وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف لحذف اللي هو المضاف إذا حذف المضاف كما في قوله تعالى مثلا واسألي القرية أي أهل القرية فحذف المضاف وناب عنه المضاف إليه كما في قوله تعالى أيضا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم أي وأشرب في قلوبهم حب العجل وأشرب في قلوبهم حب العجل حذف المضاف وناب عنه المضاف إليه بالعرب وربما جر الذي أبقوا كما وربما جر أي ربما جر النحاة الذي أبقوا ما هو المبقى مضاف إليه مضاف إليه وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم يعني تركوه كما كان قبل حذف المضاف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم كما كان قبل حذف ما تقدم ربما لكن هذا بشرط سيذكره قول نعم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف لكن بشرط أن يكون ما حذف أي المعطوف أي عفوا المضاف مضاف لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف مماثلا لما عليه قد عطف أعطيكم مثال مماثلا لما عليه قد عطف تقول مثلا أشربوا في قلوبهم حب الدنيا والعجل أي وحب العجل والعجل أشربوا في قلوبهم حب الدنيا والعجل. أنا ترك على أصله كأنما على أصله قبل حذف المضاف كأن قلت أشربوا في قلوبهم حب الدنيا وحب العجل حذفنا حب المضاف ومع ذلك بقيت مجرورة. لماذا؟ لأنه جاء معطوفا لأن المضاف عطف على مثله من قبل. لكن بشرط أن يكون ما حذف اللي هو المضاف مماثلا لما عليه قد عرف. لكن بشرط أن يكون ما حذف هو المضاف مماثلا له لفظا ومعنى لما عليه قد عرف. بشرط أن يكون ذلك المضاف معطوفا على مماثله لفظا ومعنى. من شواهده قول الشاعر كل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. كل امرئ تحسبين امرأ ونار أي وكل نار واضح. فالمحذوف معطوف على مماثله في اللفظ والمعنى وهي لفظة كل. كل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطفه. هذا بشرط. ويحذف الثاني ما هو الثاني؟ مضاف إليه. ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله إذا به يتصل لكن هذا بشرط. هنا العكس يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله كما لو أن المضاف إليه لم يحذف. جزاك الله خير. كما لو أن المضاف إليه لم يحدث لكن متى ذاك؟ بشرط سيذكره. بشرط عطف وإضافة إلى إلى مثل الذي له نفس الشيء لكن أنا عكسه. مثل الذي له أضفت الأول بشرط أن يعطف عليه مماثله في اللفظ والمعنى. بشرط أن يعطف عليه مماثله في اللفظ والمعنى. ومن ذلك ما ذكروه من الشواهد قول بعضهم قطع الله يدا ورجلا من قالها. قطع الله يدا ورجلا من قالها. رجلا مضافة إلى رجلا مضافة إلى ما بعدها. يدا أي يدا من قالها ورجلا من قالها. قطع الله يدا هذه مضافة لكن المضاف إليه محذوف. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عطف على ذلك المحذوف مماثل له في اللفظ والمعنى وهو المحذوف مماثل للمعطوف في اللفظ والمعنى. مماثل للمعطوف المعطوف في اللفظ والمعنى. قول قتل الله أو قطع الله يد ورجلة من قال. ومن الشواهد قول الشاعر يا من يرى أو يا من رأى عارضا يسر فرصدق هذا. يا من رأى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الأسد أي بين ذراعي الأسد وجبهة بين ذراعي الأسد وجبهة. حذف المضاف إليه حال كوني المعطوف عليه مماثلا له فاش باللفظ والمعنى. أيوة. فصل مضاف له أضفت الأول فصل مضاف شبه فعل ما نصب. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يعني. هذه الأصل أن يتصل المضاف بالمضاف إليه لأنهما كاللحمة الواحدة. وقد يفصل بينهما ببعض الكلمات وهذا الفصل قد يكون في حال السعة كما قد يكون في حال الضرورة. بمعنى قد يجوز الفصل في حال السعة اختيارا في النثر والشعر وقد لا يجوز الفصل إلا في حال الاضطرار. وبدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالأول أي بالصور التي يجوز فيها الفصل بين المضاف والمضاف إليه في حال السعة أي ولو في النثر. فصل مضاف شبه فعل فصل غيب شوية فصل مضاف شبه فعل أي حال كون المضاف شبه فعل. فصل مضاف هو شبه فعل أي شبيه بالفعل إما مصدرا مثلا وإما اسم فاعل. فصل مضاف شبه فعل ما نصب ما شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجيز أجيز ولم يعب فصل يمين ولم يعب فصل فصل يمين. فهذه الصور فعندنا في حال السعة في حال السعة يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الصورتين. الصورة الأولى إذا كان المضاف بعمل هذا فيه دقتهم يحتاج إلى حضور ذهني. يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في حال السعة إذا كان المضاف شبيها بالفعل شبيها بالفعل عاملا في الفاصل الذي بعده حال كون ذلك الفاصل مفعولا به أو ظرف مفعولا به أو ظرف. نقول شبيها بالفعل يحتمل المصدر كما في قوله تعالى كذلك زين لكثير وكذلك زين لكثير من المشركين رواية على قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. أصل الكلام قتل شركائهم أولادهم قتل أولادهم عفوا قتل شركائهم أولادهم هذه قراءة ابن عامر هي قراءة سبعية. ابن مالك في الكافية يقول في هذه الفرع وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عارض ونصر وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر. إلى يسر الله فرصة ودرسنا أصول النحو كامل أثر القراءات في الدرس النحو كأن نقاش مخيف في هذه المسألة ويجينا إن شاء الله في مسألة اتقوا الله الذي تسائلون به كيف واختلفوا فيها مع أنها قراءة سبعية عنها قرآن كيف يختلف النحات فيها. سيأتينا مذهب بعض النحات في بعض القراءات التي تخالف في ظاهرها جمهور كلام العرب أو تخالف قواعد العربية فيما يزعمون ويدعون وهذا يدرس في علم أصول النحو في علم أصول. هذه الصورة أن يكون المضاف أن يكون المضاف مصدرا شبيه فعل مصدر كذلك زين لكثير من المشركين قتلوا زين لكثير من المشركين قتلوا أولاد. وقد يكون كذلك اسم فاعل كما في قوله عز وجل على قراءته رأس الآية مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله في قراءة فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي مخلف رسله وعده فمخلف عملت في وعده وفصلت بين المضاف والمضاف مخلف رسله وعده مفعول به. هذا مثال الفصل بالمفعول به حال كون المضاف حال كون المضاف شبيها بالفعل مصدرا أو اسم فاعل. أيضا كذلك من الصور الظرف أن يفصل بين هذا كله مما يجوز في حال السعة الفصل بين المضاف والمضاف إليه قلنا إما بمفعول به حال كونه المضاف شبيها بالفعل مصدرا أو اسم فاعل وكذلك يجوز الفصل بالظرف بالظرف لكنه معمول لما قبله ولا تحسبن الله مخلف وعده مخلف وعده رسله هي قراءة شاذة لكن هذا استدل به يعني لو أردنا العمل ولا تحسبن الله مخلفا لكنه مضاف هو لا يمكن يكون منونا كأنك تنوين وإنه إضافة حيث تراني لا تحل مكاني ورهم بعد ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله أصل الكلام مخلف رسله وعده لا ولا تحسبن الله على القراءة الأخرى بالضم يعني الله أعلم هي قراءة شاذة لكن ما يقول يجب تنوينه وكيف تنوين لا تجتمع التنوين مع إضافة هو مضاف إلى ما بعده هو شاهد جاهد في المضاف هو شاهد في الفصل بين المضاف والمضاف إليه وفي الفصل بين مضاف ومضاف إليه توسطهما معمول للمضاف حال كونه اسم فاعل فلا تحسب أن الله مخلف مخلف وعده رسله أصل الكلام مخلف رسله مضاف مضاف وهذا مخلف عامل في مفعول به توسطهم مخلف وعده رسله الله تعالى زيد قلنا الظرف فصلوا بالظرف فصلوا بالظرف فصل بالظرف من شواهده قول الشاعر برشني بخير لا أكونا ومدحتي كناحت يوما صخرة بعسيلي فرشني يعني أصيبني بشيء من الخير فرشني بخير لا أكونا ومدحتي كناحت يوما يوما ظرف أصل الكلام كناحت صخرة بعسيل يوما وهذا فيه سبحان الله تشبيه عجيب يعني هو أراد قال له لا تجعلني كالذي لا ينتفع شيئا بهذه المدحة كالذي ينحت حسنا وبركاته كالذي ينحت صخرة بالعسيل والعسيل مكنسة العطار ترى مكنسة العطار تؤثر في صخرة الصماء لا تؤثر في شيء قالوا فنلني بخير لا أكونا ومدحتي كناحت يوما صخرة بعسيل هنا أصل الكلام كناحت صخرة هنا المضاف مضاف إليه وفصل بينهما ظرف فصل بينهما ظرف يوما قد يكون الفاصل مجرورا لأن الجار المجرور والظرف أخوان وما أخوان يعني من شواهده كذلك قول الشاعر قال إيه لأنت معتاد في الهيجاء مصابرة يصلى بها كل من عاداك نيران يصفه بالقوة وشدة القتال في الحرب قال له لأنت معتاد في الهيجاء مصابرة أي لأنت معتاد مصابرة في الهيجاء حتى إذا لقيك أحدهم في المعركة كأنه لقي نارا تلظى لأنت في الهي لأنت معتاد في الهيجاء مصابرة يصلى بها كل من عاداك نيران للأسف كنت حاب نكمل ونزيد كنت حاب نزيد نكمل اللي بعده مضاف إلى ياء المتكلم سمحوا في جماعة الفرقة عاديش لا بأس إن شاء الله نحاول أن نتدارك فيما نستقبل من الأيام بإذن الله وحوله وقوته والحمد لله رب العالمين.